لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي وإياكم في هذا اللقاء المبارك، لقاء الأربعاء في مسجد قلب الشيشان. هذا اللقاء الذي جعلناه لمناقشة بعض القضايا التي قد تلتبس وربما تستغل استغلالا سيئا يكون في ذلك ضرر بالمسلمين. ومن هذه القضايا القضية التي نطرقها في يومنا هذا، وهي نواقض الإسلام. هناك من عدد مجموعة نواقض اعتبر أن من تلبس بواحد منها فقد خرج من الإسلام، وهذه النواقض يعتري كثيرا منها الإجمال الذي ربما يفسر تفسيرا سيئا، وتستغل هذه النواقض جماعات التطرف والإرهاب الذين يستمسكون ببعض العبارات ويزيدونها تفسيرا من عند أنفسهم، فيكون ذلك سبباً في دمار المسلمين وشتاتهم وإفساد ذات بينهم. نواقض الإسلام، أي الأمور التي تنقض الإسلام، أي تجعل المسلم غير مسلم، أي تخرجه من الدين. هذه النواقض لا بد أن نبتدئ قبل الحديث فيها عن التحذير من التكفير، لأننا عندما نتكلم عن نواقض الإسلام أي التي تجعل الإنسان تحكم على المسلم بكونه غير مسلم، فنحن بحاجة إلى أن نشير إشارة سريعة إلى التكفير والتحذير منه. التكفير في اللغة التغطية والستر، التغطية والستر، ولهذا سمي المزارع كافراً، سمي المزارع كافرا. يقول الله جل وعلا في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار أي الزراع. سمي المزارع كافرا لأن الكفر كما قلنا في اللغة هي التغطية، فالمزارع يكفر الأرض بالنبات أي يغطيها بالنبات. وأيضا سمي التكفير السيئات، تكفير السيئات، لأن التوبة أو الأعمال الصالحة تمحو السيئات أي تكفرها وتغطيها وتزيل إثمها وذنبها، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وأيضا سميت الكفارة كفارة، كفارة اليمين، لأنها تكفر ما تعلق بالإنسان من تبعة والتزام، وكذلك كفارة الحج وغيرها. سمي الكافر كافرا لأنه يغطي الأدلة الساطعة القوية والبراهين الواضحة الدالة على وحدانية الله، فسمي كافرا لأنه يغطي تلك الأدلة أو يجحدها. أما التحذير من الفم الطاهر، فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في أحاديث كثيرة، من بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، فقد باء بها، باء أي رجع، رجع بإثم هذه الكلمة وبتبعة هذه الكلمة وبشناعة هذه الكلمة فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما. إن كان الذي قيل عنه، الذي قيل عنه هذه الكلمة كما قيل فقد حقت عليه، وإن لم يكن كما قيل رجعت على قائلها، كلمة لا تسقط الأرض. وهذا فيه بيان وتوضيح واضح لخطر هذه الكلمة وأهميتها. أيضا يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به، به أي بالكفر. الرواية الأولى باء بها يعني بالكلمة، وهنا يقول فقد باء به أحدهما. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال في خاتمته: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. انظروا إلى قتل المؤمن وخطورة هذا الذنب العظيم، فالذي يرميه يستسهل أن يطلق عليه هذه الكلمة، يقول له يا كافر أو فلان كافر أو فلان خرج من الإسلام، انظروا إلى خطر هذه الكلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في ذلك كثيرة. ولهذا وقع الإجماع من العلماء على حرمة وخطر التكفير بغير حق. الكفر حكم، التكفير حكم شرعي، لا يجوز أن يكون متاحا لكل أحد، بل ذلك مرده إلى القضاء ومرده إلى المفتي الرسمي الذي يستطيع أن يستجوب هذا الشخص ويعرف ما الذي له وما الذي عليه، وليس أمرا أو كلمة يطلقها الجهال من الناس الذين ينتسبون بغير حق إلى العلم الشرعي فيطلقون كلمة الكفر على جماهير المسلمين، بل ويطلقونها على أئمة الدين وعلى المتصدرين في أمر الدين من العلماء والصلحاء. يقول الإمام أبو بكر، الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني: الكفر بالله الجهل بوجوده، ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون أنه لا يوجد، أي ذلك القول أو الفعل أو الرأي، أنه لا يوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك فيكفر، ليس لقوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر، أي أن القول أو الفعل دال على ما سكن في القلب من الجحد، دال على ما سكن في القلب من الجحد. ويقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام، يقول في فيصل التفرقة: الكفر حكم شرعي ومعناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص، أي قياس لا شك فيه ولا ارتياب وليس على هوى الناس. وكذا يقول الإمام القاضي أبو بكر، الإمام القاضي عياض المالكي، يقول: التكفير مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. هنا قواعد أشير إليها سريعا يجب مراعاتها في مسألة التكفير. أولا: مأخذ التكفير تكذيب الشارع لا مخالفته. مأخذ التكفير يعني المكان الذي يؤخذ منه، مأخذ التكفير أي المكان الذي يؤخذ منه الحكم بالكفر هو تكذيب الشارع لا مخالفته. لو كان مخالفة الشارع كفرا لما بقي شخص على الإسلام، لأنه ما من أحد إلا ويخالف الشرع في كبيرة أو صغيرة، هذا يكذب إذن خرج من الإسلام لو كان مجرد المخالفة كفرا، هذا يغتاب، هذا يحسد، هذا يتكبر، هذا يترك سنة، هذا يترك فرضا، لا يبقى أحد على الإسلام. وهذا خلاف معتقد أهل الحق قاطبة. إذن مأخذ التكفير هو تكذيب الشرع لا مخالفة الشرع. القاعدة الثانية: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ويثبت إسلامه بيقين بماذا؟ بالشهادتين. يثبت إسلامه بالشهادتين. ولهذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله ودمه إلا بحقه. القاعدة الثالثة: التكفير لا يكون بأمر محتمل، وإنما بأمر مقطوع به، بأمر مقطوع به، يعني أن يرتكب أمرا لا مجال لأن يحمل أو يفسر فعله ذلك إلا بالكفر. أما لو كان الفعل أو القول يحتمل في واحد من تفسيراته الكفر، ويمكن أو في 99 من تفسيراته الكفر ويحتمل احتمالا واحدا ولو ضعيفا أنه ليس بكفر، فيجب شرعا أن يحمل على هذا الاحتمال. لماذا؟ لخطر التكفير. القاعدة التي تليها: لا ينسب إلى ساكت قول. لا ينسب إلى ساكت قول. لا يجوز أن يكفر الناس بناء على أنهم سكتوا عن قول أو سكتوا عن فعل، إذ يحتمل سكوتهم غير الرضا وغير الإقرار. القاعدة التي تليها: لا تكفير بذنب، إنما التكفير بجحد الشهادتين أو مقتضاهما. أما التكفير بالذنب فليس من اعتقاد أهل الحق، بل هو من اعتقاد أهل الباطل. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، يعني إذا لم يعتقد أنها حلال، كأن يشرب شارب الخمر الخمر. لماذا شربتها؟ قال: هي ليست حراما. قال الله بحرمتها، يقول: لا عليك. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مكذب لما أخبر به الله قطعا، فهذا منكر لمعلوم من دين الله بالضرورة. هذا يكفر ليس بشربه الخمر. ولهذا لو كان لا يشرب الخمر عمره، لا يشرب الخمر ويرى الناس يشربون، يقول: يجوز، الخمر حلال ليست حراما. هو ما شرب. هذا الذي شرب عاصي ليس بكافر، وهذا الذي لم يشرب كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إنسان يصلي الصلوات الخمس، لماذا تصلي؟ يقول: عبادة لله عز وجل، خير وبركة، لكنها ليست فرضا. الصلوات الخمس ليست فرضا. هذا الذي يصلي الصلوات الخمس لو افترضنا هذه الصورة موجودة، هذا يكون كافرا، لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة. شخص آخر لا يصلي الصلوات الخمس، مقصر مذنب، لماذا لا تصلي؟ يقول: والله ادعو الله لي، الشيطان غلبني، نفسي ضحكت علي، أسأل الله أن يتوب علي. هذا الذي لا يصلي عاصي مذنب مرتكب لكبيرة، لكنه مسلم. وهذا الذي يصلي الصلوات الخمس لو افترضنا هذه الصورة، وهو يقول: هي ليست فرضا، إنما أنا أصليها هكذا تطوعا، هذا كافر، لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر. وكلام أهل العلم في ذلك كثير، لن أطيل به. ننتقل إلى الحديث عن النواقض العشرة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب، ويستمسك بها طوائف في تكفير المسلمين، ونرجو الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف في نقدها. نرجو الله أن يرزقنا الإنصاف في نقدها. الناقض الأول: الشرك. سنقرأ عبارته. يقول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك ناقض من نواقض الإسلام. هل هذا الكلام صحيح؟ قطعا صحيح، ليس فيه مشكلة. ثم قال بعدها في نفس الناقض الأول: ومن ذلك، يعني ومن الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. والنذر والذبح لهم. هذه العبارة فيها إطلاق، لأنه يدخل تحت هذا الكلام المطلق العام، يدخل تحته صورتين، يدخل تحته صورتان. الصورة الأولى أن يقوم الإنسان بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم تعظيما لهم كتعظيم الله جل جلاله، واعتبار أنهم مالكين للنفع والضر. هذه الصورة لو فرضت موجودة فيكون الكلام حينئذ صحيحا، لأن هذا الذي اعتقد في الميت أو اعتقد في الحي أو اعتقد في الصنم أو اعتقد في الإنسان المسؤول عنه، اعتقد أنه يملك النفع والضر وأنه مستقل بذلك، هذا يكون كافرا وخارجا من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه نقض معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الذي حدث، وهنا نقولها وبكل وضوح وصراحة، الذي حدث أن هذا الكلام الذي هو أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم أنه شرك أكبر مخرج من الملة، أن هذا الكلام طبق على المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، بحجة أنهم قد وقعوا في أمر يماثل ويساوي ما كان عليه كفار قريش من عبادة الأصنام والاستغاثة بها وطلب الحوائج منها، وهذا في الحقيقة بعد عن التحرير وبعد عن التدقيق ومعرفة الفرقان بين ما حدث من أهل الشرك والأوثان وما حدث من أهل الإيمان والإسلام، وخلط للأوراق بعضها ببعض، ليس صحيحا هذا الكلام. لأن الاستغاثة والتوسل، إن كان المستغيث والمتوسل يشهد الشهادتين ويعتقد أن لا فاعل في الكون إلا الله تبارك وتعالى، وطلب من المستغاث به أو من المتوسل به باعتباره سببا باعتباره واسطة، فهذا ليس من الشرك في شيء، ليس من الشرك في شيء. وأنا أضع أولا هذا التساؤل، التوحيد أصل الأصول، توحيد الله تعالى أصل الأصول، رأس الدين، به بعث الله تعالى المرسلين وأنزل كتبه على الناس أجمعين. أيعقل أن هذا الذي هو أصل الأصول أن يجهله العلماء ويعرفوا دقائق الفقه ودقائق النحو ودقائق أصول الفقه ودقائق مصطلح الحديث ويجهلوا أصل أصول الدين الذي بعث الله به المرسلين؟ هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. أنا سأضرب أمثلة ثم أرجع الأمر إلى كتاب الله تعالى، سأضرب أمثلة من تصرف العلماء، وليس كما قد يظن البعض أنهم بعض علماء الصوفية، لا لا، ليس الأمر كذلك. اسمعوا إلى هذه الحادثة. الإمام ابن المقري محمد ابن المقري، الإمام محمد بن إبراهيم الأصبهاني الذي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء بقوله الشيخ الحافظ الجوال، الذي جال في الدنيا وليس الجوال التليفون، الصدوق مسند الوقت أبو بكر محمد بن إبراهيم، إذن هو من أئمة الحديث الكبار. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته يقول: وروي عن أبي بكر ابن أبي علي قال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا، هذا الإمام الحافظ ابن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني صاحب المعاجم، معجم الإمام المحدث الكبير، وأبو الشيخ بالمدينة، فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء حضرت القبر. يقول الإمام ابن المقرئ: فلما كان وقت العشاء حضرت القبر، يعني قبر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، الجوع الآن، يشكو الجوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله الجوع. فقال لي الطبراني: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. يعني أنت فعلت السبب الذي عليك وأتيت وشكوت الأمر إلى حبيب الله تعالى، فما عليك بعد ذلك إلا أن تنتظر ما قدره الله. يقول: فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي، يعني شخص من آل علي رضي الله تعالى عنه، ففتحنا له فإذا معه غلمان بقفتين فيهما شيء كثير، يعني من الطعام، وقال هذا العلوي: شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم، فأمرني بحمل شيء إليكم. هذا القائل من هو؟ الإمام ابن المقرئ. من الذي شهد هذه الحادثة معه؟ إمامان كبيران. الإمام أبو الشيخ الذي كان مع ابن المقرئ، الذي يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام في الإسلام. لو كان هذا الفعل منهم شركا لما كان يستحق أن يلقب بإمام ولا حتى مسلم. يقول: الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب التصانيف، ولد سنة 74 و200. رفيقهم الثالث هو الإمام الطبراني. يقول عنه الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام. فما يحدث من المسلمين، ما يحدث من المسلمين حتى من عوامهم، عندما يأتون إلى قبر رجل صالح، إلى قبر ولي من الأولياء، لا يحدث منهم إلا أنهم يعتقدون أن هذا له مكانة عند الله عز وجل، يعتقدون ذلك اعتقادا أو ظنا. المسألة ليست من القطعيات، ولا يلزم أن يكون فيها قطع. البعض من الناس يقول: ما أدراه أنه ولي. ليس بالضرورة أن يدري ذلك على وجه القطع، يكفي أن يعتقد فيه أو يظن فيه الصلاح، فإن كان كما ظن فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك لا يضره شيء. هو لم يعتقده ربا فبان أنه ليس برب، هو اعتقده صالحا فظهر أنه ليس بصالح، لم يتغير اعتقاده في الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله والإمام تقي الدين السبكي، ارجعوا إلى ترجمته في كتب العلماء لتعرفوا مقامه. هو الذي يقول عنه الذهبي في ترجمة شيوخه، يقول: شيخ الإسلام. يقول الإمام السبكي رحمه الله في كتابه شفاء السقام، يقول: وليس المراد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق والاستقلال بالأفعال، هذا لا يقصده مسلم. يقول تقي الدين السبكي، يقول: هذا لا يقصده مسلم، فصرف الكلام إليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين، وإذ قد تحررت هذه الأنواع والأحوال في الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المعنى، فلا عليك من تسميته توسلا أو تشفعا أو استغاثة أو تجوها أو توجها، لأن المعنى في الجميع واحد، لأن المعنى في جميع ذلك سواء. نحن قلنا بأن الطلب من هذا الميت إن كان على وجه السببية باعتباره أنه حي في قبره، باعتبار أنه حي في قبره يسأل الله تعالى ويدعو الله تعالى للإنسان، أن ذلك ليس فيه إشكال، لأنه من باب السببية، من باب السببية. وقلت لكم أننا سنعود إلى كتاب الله تعالى لننظر المسألة من كتاب الله. الإحياء والإماتة من خصائص الرب جل جلاله. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وإذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كان المشركون كفار قريش يعتقدون في أصنامهم القدرة على ذلك، ومع كون الإحياء والإماتة من خصائص الله جل وعلا، إلا أن الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو القرآن العظيم، في كتابه يخبرنا عن نسبة الإحياء إلى غيره. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته. التوفي هنا نسبه الله تعالى إلى الملائكة، مع أنه قد جاء في الآيات الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن من الذي يتوفى، الله أم الملائكة؟ هل هناك تعارض بين الآيتين؟ لا، نسب التوفي، احفظوا هذه القاعدة، نسب التوفي إلى الله خلقا وإيجادا، ونسب التوفي إلى الملائكة تسببا واكتسابا. نسب التوفي إلى الله خلقا وإيجادا، ونسب التوفي إلى الملائكة تسببا واكتسابا. فلو نسب العبد إلى عبد من باب التسبب والاكتساب، أي من الباب الذي أجازه القرآن، الذي أجاز القرآن النسبة إليه وهو باب التسبب والاكتساب، لو نسب العبد إلى عبد فعلا من باب التسبب والاكتساب لم يفعل شيئا على زائدا على ما في كتاب الله تعالى. ويقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ويقول مخبرا عن عيسى عليه السلام أني، عيسى يقول عن نفسه: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بإذن الله، نسب الخلق إلى نفسه بإذن الله تعالى. نسب الخلق إلى نفسه، أهو خلق إيجاد أم خلق تسبب؟ خلق تسبب. أما خلق الإيجاد فحق الله تعالى، لا يجوز أن يصرف إلى غيره تبارك وتعالى. وقال في نفس الآية في خاتمتها: وأحيي الموتى بإذن الله. فنسب الإحياء إليه من باب التسبب والاكتساب. في الرزق قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فنسب الرزق إلى نفسه خلقا وإيجادا، ونسبه إلى ورثة الميت تسببا واكتسابا. الجنة، من الذي يدخل الجنة أو يحرم منها؟ الله جل جلاله. إذا سألت فاسأل الله، من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، أسأل الله أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. هكذا قال الصحابي؟ لا، قال الصحابي: أسألك، بكاف الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى أسألك مرافقتك في الجنة؟ يعني أسأل الله تعالى، أسألك أن تسأل الله لي، أسألك أن تسأل الله لي، لأن هذا الصحابي يعرف أن هذا محمد عبد الله ورسوله لا يملك نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لكم نفس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فيسأله باعتباره سببا، باعتباره واسطة إلى كل خير صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الإمام الشافعي في مطلع رسالته: ما من خير أو ما من نعمة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم واسطتنا فيها. فسأله باعتباره واسطة، باعتباره سائلا، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة، يقول: لا، اتق الله، اسأل الله تبارك وتعالى. لم يقل له ذلك. لماذا؟ لأن مقصده معروف، مقصده معروف. كتابة أفعال العباد من يكتبها؟ والله يكتب ما يبيتون. وقال: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فنسب الكتابة إلى نفسه، ونسب الكتابة إلى ملائكته. التدبير، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ويقول فالمدبرات أمر الملائكة، فنسب التدبير إليه خلقا وإيجادا وإلى الملائكة اكتسابا. الهداية من الهادي؟ الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال في الآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، فنسب الهداية إليه، هذا خلق وإيجاد وهذا تسبب واكتساب. إذا فهمت هذه النسبة، الأمثلة في ذلك في كتاب الله كثيرة، لن نطيل بذكر الأمثلة، الأمثلة كثيرة، لكن خلاصتها أن مجرد النسبة لا تدل على أن من نسب يعتقد أن المنسوب إليه خالق وموجد ورب، هذا لا يمكن أن يكون. وإلا كانت هذه النسب الموجودة في القرآن ماذا تفيد؟ هذه النسب تفيد التسبب والاكتساب؟ نعم. وكذلك حين يدعى الصالح أو العالم أو الولي المراد بذلك التسبب والاكتساب. الناقض الثاني الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب قوله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، هذا في الحقيقة تابع للذي قبله، تابع للذي قبله. إن قصد باتخاذهم وسائط أي أنهم يملكون النفع والضر كما كان الكفار يعتقدون في أصنامهم فالكلام صحيح، وإن كان المقصود أنه يتخذهم من باب التسبب والاكتساب ويطلق على ذلك الحكم بالكفر فهذا باطل بأدلة ما سبق. وإلا فماذا نحمل على يعني ما الذي نفسر به قول المولى تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كان كفار قريش مستغربون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف ألغى اعتبار هذه الأصنام أنها ليست بآلهة، هل هناك أحد من المسلمين يعتقد أن فلان ابن فلان الذي مات ودفن ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وإلا كان أخرج نفسه من القبر وأحيا نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما يعتقد المسلم في هذا العالم الصالح المدفون الشافعي أو مالك أو أحمد أو يعتقد أو الإمام الجنيد أو الإمام عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من أئمة الهدى والصلاح يعتقد أنه عبد، بل يعتقد أنه أشد عبودية لله تبارك وتعالى من نفسه. مقام الألوهية ومقام العبودية، كلما ابتعد الإنسان أغرق في العبودية لله تعالى ابتعد ابتعادا كبيرا عن مقام الألوهية، لأن الذي تبقى حظ نفسه فيه وكبره وغطرسته ويشعر بارتقاء نفسه حتى يأخذ من صفات الرب جل جلاله. ولهذا جاء في الحديث أن العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمته. إذن هذا الذي ما زال متلبسا بهذه الأمراض يقترب بنفسه من معنى الربوبية، والذي تخلص ابتعد تماما عن معنى الربوبية وأغرق في معنى العبودية. إذن أنا أعتقد في هذا الصالح أنه أبعد ما يكون عن معنى الألوهية، اعتقادي بصلاحه أي اعتقادي بأنه أكثر عبودية. إذن كيف أعتقد فيه أنه أن أشرك به أو أن أدعوه باعتباره معطيا ونافعا وضارا؟ هذا لا يمكن أن يخطر ببال المسلم. يقول الله جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا قال يوسف عليه السلام لقومه أأرباب متفرقون خير أم الله، لم يقل أم رب، لأن الرب والإله شيء واحد. وتصرف الأئمة الكبار، تصرف الأئمة الكبار على هذا أي أنهم كانوا يدركون هذه الحقائق، لا يتعاملون بحساسية مفرطة مع هذه القضية باعتبار أنها ليست من قضايا العقائد، ليس أنهم يتساهلون كما يقول بعض المعاصرين، يقولون الذهبي عنده تساهل في قضايا الشرك، تساهل في قضايا الشرك، يعني أنه يرى الشرك شيئا عاديا. كيف يتساهل؟ هذا الشرك، هذا خروج من ملة الإسلام. لو كان الذهبي يعتقد أن هذه الأفعال التي يحكيها عن هؤلاء الكبار الأئمة لو كان يعتبرها شركا لما عدهم في النبلاء، بل في الكفار الأدعياء، كيف يجعلهم في سير أعلام النبلاء الفضلاء ويقول عن الواحد منهم الإمام الشيخ المحدث؟ لا يمكن هذا. الإمام ابن حبان الإمام المحدث صاحب الصحيح يقول في كتابه هو، حتى لا يقال السند إليه، لا لا يوجد سند، هو يتكلم عن نفسه في كتابه، هو في كتاب الثقات في المجلد الثامن صفحة 56 بعد 104، يقول في ترجمة علي بن موسى الرضا، في ترجمة علي بن موسى الرضا الذي من سادة آل البيت، يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين، يعني سادتهم وقادتهم، وجلة الهاشميين بالكسر، وجلة الهاشميين ونبلائهم، وقبره بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد. يقول ابن حبان عن نفسه: قد زرته مرارا كثيرة، قد زرته مرارا كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك. أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلوات الله وسلامه، صلوات الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين. ماذا سيقول المتشددون والمتهورون في إطلاق الأوصاف عن هذا الإمام؟ الإمام المحدث الكبير إمام الأئمة، إمام الأئمة ابن خزيمة صاحب الصحيح، يقول الذهبي رحمه الله في ترجمته في تهذيب التهذيب، يروي ذلك عن أبي بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قوله قال: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا، وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس، قال: فرأيت من تعظيمه، يعني ابن خزيمة، لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا، يعني تحيروا من تعظيم الإمام ابن خزيمة لهذا المكان. هل هذا فيه إشراك بالله عز وجل؟ هل هذا فيه بدعة وضلالة؟ دعنا من الإشراك. هل هؤلاء الأئمة مبتدعون ضلال؟ يقول الإمام الحافظ، يقول الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد، هذه بضاعة الإمام أحمد، بضاعة الإمام أحمد، تربية الإمام أحمد، إبراهيم الحربي، يقول الخطيب في تاريخ بغداد: قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري، قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمي، قال: سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول، سمعت أبا علي الصفار يقول، سمعت إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق المجرب، الترياق يعني الدواء الناجع الناجح، الترياق المجرب. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الحادي عشر الصفحة التاسعة عشر بعد 103 يقول عن الإمام الدارقطني الإمام المحدث الكبير صاحب السنن أنه كان يتبرك بأبي الفتح القواس، يقول يوسف بن عمر، يقول في ترجمة القواس، يقول الإمام ابن كثير في ترجمة القواس: يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس سمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وغيرهم، وعنه الخلال والعشاري والبغدادي والتنوخي وغيرهم، وكان ثقة ثبتا يعد من الأبدال، وكان ثقة ثبتا يعد من الأبدال، قال الدارقطني: كنا نتبرك به وهو صغير، توفي لثلاث بقين من ربيع الآخر عن 85 سنة، ودفن بباب حرب. هؤلاء هذا تصرف كبار أئمة الحديث، تصرف كبار أئمة الحديث. يقول الذهبي في تاريخ الإسلام: قبر معروف الترياق المجرب يريد، هذا الكلام كلام للذهبي، يقول: يريد الدعاء عنده، لأن البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء، كما أن الدعاء في المساجد وفي السحر أفضل، ودعاء المضطر مجاب في كل مكان. عموما الكلام في ذلك كثير، خلاصته أن التوجه إلى صالح من الأحياء أو الأموات بطلب الدعاء منه، إما بأن أقول له أدعو الله لي، وهذا طلب صريح واضح، أو أقول: يا فلان يا فلان من الأحياء، يا فلان علي دين كذا، أو يا فلان أنا مريض، هو ليس طبيبا، أقول له أنا مريض، شكوت إليه ذلك لاعتقادي صلاحه، أنا لا أعتقد أنه هو الذي يشفي من المرض، وإذا مرضت فهو سبحانه وتعالى فهو يشفي، لكن أعتقد أنه من الصالحين أنه سيسأل الله تعالى لي ذلك. هذا ليس من الشرك في شيء. الناقض الثالث، وهذه بقية النواقض سنأتي عليها سريعا، سامحوني أطلت عليكم. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض صحيح، ليس عليه إشكال، لكن ينبغي أن يحمل وأن يفسر في الكافر كفرا أصليا، وليس في من يعتقد فلان أنه، من يعتقد فلان فيه من المسلمين أنه كافر، ثم من لم يكفر الكافر، أي في نظره هو ليس كافرا في حقيقة الأمر، من لم يكفر الكافر في نظره فهو كافر. وهذا الذي يجعل هؤلاء داعش ومن لف لفها واقتنع بعقائدها من خوارج العصر، يجعلهم ينساقون في تكفير حكام المسلمين والشعوب الإسلامية والجيوش والمسؤولين بسبب ذلك. تجد قضايا متسلسلة لها أول وليس لها آخر، لها أول وليس لها آخر. لماذا الحاكم كافر؟ قالوا: لأنه حكم بغير ما أنزل الله. طيب، هو لم يجحد الشريعة، فعل ذلك لرغبة أو رهبة أو شهوة نفس، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر، هو ذنب عظيم، نحن لا نبرر له ذلك، هو ذنب عظيم لكنه ليس كفرا، فيكفرونه بهذا الذي ليس بكفر. طبعا إلا إذا جحد الشريعة، أو قال: هذا الدستور أفضل من القرآن، أو قال: هذه القوانين التي وضعتها أنا أفضل من تعاليم الإسلام، هذا يكفر. لكن إنسان مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي مع الناس في صلواتهم، وحدث أنه لشهوة أو شبهة أو غيره حكم بغير ما أنزل الله، حكموا عليه بالكفر، توقف الأمر عند ذلك؟ لا، أعوانه يعينونه على الكفر، إذن هم كفار. الجيش يحمي هذه الدولة التي هي كافرة، إذن هم كفار. عامة الناس جالسون راضون بهذا الوضع، إذن هم كفار. هذا ضلال، هذا انحراف، هذا اعتداء على الشرع، على الكتاب، على السنة، على المسلمين. فينبغي أن يعلم أن هذا الناقض إن حمل على الكافر الأصلي فلا إشكال فيه، وإن حمل على تكفير من كفروه هم بغير حق ولا عدل، فهذا الناقض ليس بصحيح على هذا التفسير. الناقض الرابع والخامس والسادس تدور حول شيء واحد، سأجمل الكلام فيها. الناقض يقول: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، يعني على حكم الله تعالى وحكم رسوله، فهو كافر، هذا لا إشكال فيه. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا فيه إجمال، هذا الناقض الخامس فيه إجمال، لأن الكراهية المقصودة أي كراهية التشريع، كراهية حكم الله تبارك وتعالى، أما كراهيته مع الإيمان به والتصديق به لكن نفسه لا تطاوعه عليه هذا ليس كفرا، ليس كفرا. الجهاد ألم يشرعه الله تبارك وتعالى؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم. إذن ماذا نقول؟ الذي يكره القتال كفر؟ لا، الله تعالى يقول وهو كره لكم، حكم الله بالموت على البشر، يكره الإنسان الموت مع أنه حكم الله تعالى وقضاؤه وقدره، هذا ليس من الكفر. إذن العبارة كما قلنا فيها إجمال، قد تفهم فهما يطير به فاهمه كل مطار ويتنقل به في تكفير المسلمين شرقا وغربا. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا صحيح لا إشكال فيه. بعض المتسرعين يفسرونه بهواهم هم، تجد إنسانا أخلاقه سيئة، أخلاقه متدين، عنده لحية، عنده أخلاقه سيئة، الناس يكرهونه لسوء أخلاقه، لقبح معاملته، فيقول هم يكرهونني لأنني متدين. لا والله، ما يكرهونك لأنك متدين، يكرهونك لأنك سيء، لأنك تمثل الإسلام تمثيلا سيئا لا يعبر عن حقيقة الإسلام. فمن كرهك لذلك ليس كارها لدين الله، كاره لك أنت، لا تجعل نفسك أنت الدين، أن من أحبك أحب الدين ومن كرهك كره الدين. هنا خلل كبير، وهذا لاحظته وسمعته من بعض المعاصرين من الدعاة، فتجد أنهم يطلقون هذه العبارات بهذا الشكل. في مسألة الحكم تكلمنا عنها قبل قليل، لكن أنا أحب أن أضع بين أيديكم بعض الأقوال لأئمة أهل السنة والجماعة حتى نعرف أن هؤلاء مخالفون لأهل السنة والجماعة. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني، الإمام الكبير الفقيه الشافعي المفسر العقائدي، يقول في تفسيره اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية وهي قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. يقول الإمام السمعاني وأهل السنة قالوا، ماذا قالوا؟ لا يكفر بترك الحكم، وللآية تأويلان، أحدهما معناها يعني الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا، ردا وجحدا يعني جحد حكم الله فأولئك هم الكافرون، والثاني معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم. لا يوجد مسلم يترك جميع ما أنزل الله، ما يوجد هذا، لا يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يترك جميع ما أنزل الله تبارك وتعالى. إعراضه عن جميع الشرع جملة وتفصيلا بحيث لا يؤمن لا يفعل شيئا من دين الله تبارك وتعالى مؤذن ومخبر عن ما في نفسه من الجحد. حتى هذا الذي عدل عن جميع ما شرع الله عز وجل ليس تركه للعمل هو الذي جعله كافرا، وإنما أمارة على ما في نفسه من التكذيب. ويقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، إمام المفسرين، يقول راويا عن ابن عباس قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما، هذا كلام ابن عباس يذكره الطبري عن الإمام عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. هذا تفسير من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول أيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. إذن مردها إلى الجحد. يقول الإمام القرطبي: إن حكم به يعني بغير ما أنزل الله هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة، تدركه المغفرة، لأنه ما زال من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين، وكلام أهل العلم في ذلك كثير. الناقض السابع السحر. يقول محمد بن عبد الوهاب: السحر ومنه الصرف والعطف، من فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والحقيقة أن الموضوع ليس بهذا الإجمال، فيه تفصيل، فيه تفصيل. أذكر لكم عبارة مختصرة من الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي موسوعة تجمع مذاهب أهل السنة الأربعة. جاء في الموسوعة الفقهية في المجلد 24 الصفحة 63 بعد 100 الثانية: عمل السحر محرم من حيث الجملة، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وفرق بعض الفقهاء بين ما كان من السحر تمويها وحيلة، يعني ضحك على العيون ومثل بعض الألعاب الخفة التي توجد الآن، وبين غيره، فقالوا إن الأول الذي هو نوع من اللعب واللهو، إن الأول، هذا كلام بعض الفقهاء وهذا الكلام في الموسوعة الفقهية الكويتية، فقالوا إن الأول مباح، أي لأنه نوع من اللهو فيباح ما لم يتوصل به إلى محرم كالإضرار بالناس وإرهابهم. قال البيضاوي، الإمام البيضاوي رحمه الله، أما طبعا النقل عن البيضاوي من الموسوعة الفقهية الكويتية: أما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا على التجوز أو لما فيه من الدقة. ثم جاءوا بعنوان تحت كفر الساحر بفعل السحر، قال أصحاب الموسوعة: للفقهاء اتجاهات، يعني أكثر من رأي، في تكفير الساحر على النحو التالي: ذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن الساحر يكفر بفعله سواء اعتقد تحريمه أم لا، ثم قال الحنابلة: أما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء فليس كفرا، وكذلك الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه أيضا هذا ليس بكفر. وذهب المالكية إلى تكفير الساحر بفعل السحر إن، يعني بقيد وشرط، ليس هكذا مطلقا، إن كان سحره مشتملا على كفر، أو كان سحره مما يفرق بين الزوجين، وثبت ذلك ببينة. وأضاف ابن العربي، يعني الإمام القاضي ابن العربي، إلى حالة التفريق بين الزوجين حالة تحبيب الرجل إلى المرأة وهو المسمى التولة. وذهب الشافعية وهو ما اختاره ابن الهمام من الحنفية إلى أن العمل بالسحر حرام وليس بكفر من حيث الأصل، وأن الساحر لا يكفر إلا في حالتين: هما أن يعتقد، يعني بسحره أن يعتقد ما هو كفر، أو أن يعتقد إباحة السحر. وأضاف ابن الهمام حالة ثالثة، وهي ما إذا اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء. إذن المسألة والناقض السابع ليس بإطلاقه كما في العبارة. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعليقنا على هذا الناقض الثامن أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إذا كانت صادرة عن مودة القلب لكفرهم وما هم عليه من الضلال فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كانت مظاهرتهم ومعاونتهم لشهوة نفس أو لرغبة أو رهبة أو خوف أو طمع فإن هذا ليس بكفر. نعم هو معصية، هو ذنب كبير، لكنه ليس بكفر. هذا ما هو؟ هذا مظاهرة الكفار على على المسلمين لا يعتبر كفرا إلا إذا كان مظاهرة لهم، أي مناصرة لهم ومحبة في دينهم، أن ينتصر دينهم على الإسلام، هذا يكون كفرا. وإلا فحاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل من أهل بدر الذين قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حدث أنه أرسل برقية وعملية تجسس إلى الكفار يخبرهم ببعض ما كان سيحصل، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره. ورغبة عمر عندما قال دعني أضرب عنقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، ليس معنى أنه من أهل بدر أن أهل بدر رفع عنهم القلم، أنهم إذا كفروا لا يعتبروا كفرهم كفرا، لا، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس بكفر، وما وهو ذنب عظيم يكفره حضوره بدر، هذا المعنى لهذا الأمر. الناقض التاسع، قاربنا على النهاية سامحوني، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتدين بدين آخر غير دين الإسلام، فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا الكلام لا إشكال فيه. الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. في الحقيقة هذا الناقض العاشر فيه إجمال، فيه إجمال، لأن الإعراض عن عدم التعلم، كم من المسلمين يعرضون لا يعرفون أركان الصلاة، مسلم قلبه مستقر بالإيمان وتوحيد الله تعالى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مشغول بدنيا بتجارته بأبنائه بشهوته لكنه ليس جاحدا، هذا ليس إعراضه كفرا. الإعراض أي الإعراض بالقلب عن دين الله تبارك وتعالى، أي أن قلبه لا يرغب في الإسلام، لا يرغب في هذا الدين، هو الذي يكون كفرا. وكما لاحظنا أن هذه الأمور العشرة اعتراها كثير من الإجمال، وبعضها فيه تفصيل غير صحيح، ليس فقط إجمال بل هي مقررة لمعنى مضاد لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة ولما عليه اتفاق أهل السنة والجماعة، ولذا وجب التنبيه، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا والمسلمين وأن يحمينا والمسلمين من شر المتطرفين الذين ينطلقون بمثل هذه الكلمات في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ردنا والمسلمين إلى ما تحب وترضى، ردنا والمسلمين إلى ما تحب وترضى. نسألك أن توفقنا لخير الاعتقادات وخير النيات وخير الأعمال وخير الأقوال، وأن تزيل عنا وعن المسلمين شر الاعتقادات الفاسدة وشر الأعمال الفاسدة وشر النيات الفاسدة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أمنا ورخاء وسخاء. اللهم أرزاقهم، اللهم وسع أرزاقهم واغفر ذنوبهم وارفع درجاتهم. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم لما تحب وترضى، وألف بين قلوب الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، واجعل كلمتهم واحدة على الحق والهدى والدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عن الحرمين الشريفين كل معتد وكل ماكر وكل حاقد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجود والكرم والامتنان أن تقبلنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. تجاوز عن سيئاتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا. نسألك علما نافعا وعملا صالحا. أصلح اللهم لنا ذرياتنا، اغفر اللهم لنا ولذرياتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من شهوة نفس تقود إلى سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من شهوة نفس تقود إلى سخطك، اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ممن يسارع في رضاك، اللهم اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا يبغي أمرا يسخطك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وعظم وكرم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اقبل اللهم دعاءنا واستجب نداءنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسر حرمة الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف من ذا الوعاء.